الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الشريعة في كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل، ومما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا حسن بن حسن قال حدثنا أبي عن الحسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا، أسرعهم إليه يوم الجمعة، وأبكرهم غدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال الإمام الآجري محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يسوق الروايات، تلو الروايات عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. وكما نرى توسع رحمه الله في الجمع لهذه الروايات، وقد وقفت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إشارة إلى حسن هذا الجمع من الإمام الآجري، قال: ما علمنا أحدا جمع في هذا الباب، يعني باب الرؤية، رؤية الله، أكثر من كتابي الآجري وأبي نعيم الحافظ، أكثر من كتابي أبي بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ. والآجري رحمه الله تعالى جمع ورتب أيضا الروايات يسهل على طالب العلم حسن الوقوف عليها وضبطها، ولهذا يصدر كل ما يريده من رواية صحابي بقوله: ومما روى فلان، ثم يسوق روايته أو رواياته. أورد رحمه الله تعالى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات الرؤية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة، يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة. في هذا ذكر لوقت الرؤية وأنه يوم الجمعة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث تسميته بيوم المزيد، أي ما يحصل للمؤمنين زيادة على النعيم بأن يروا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يوم الجمعة هو يوم التجلي، يوم الجمعة هو يوم التجلي، تجلي الرب سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه وعباده سبحانه وتعالى المؤمنين، يتجلى لهم في ذلك اليوم، وفيه يزورون الله سبحانه وتعالى وينظرون إليه ويكونون في القرب منه والمسارعة لنيل هذه الزيارة بحسب حالهم مع الصلاة والتبكير إليها والدنو من الإمام، لأن هذا من ثمرة أيضا التبكير. ولهذا في هذا الحديث قال: وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. وفي هذا الحديث فضل يوم الجمعة وفضل التبكير في ذلك اليوم المبارك للصلاة، وأن الأقرب منه في ذلك اليوم يوم المزيد هو الأكثر مسارعة ليوم الجمعة محافظة عليها وتبكيرا ودنوا من الإمام. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أحسن من جمع في خصائص الجمعة وفضائلها في كتابه زاد المعاد، وأطال رحمه الله تعالى في العد والبيان لخصائص ذلك اليوم المبارك. وقراءة ما كتبه رحمه الله تعالى نافع جدا للمسلم، لأنه كلما وقفت على الفضائل والخصائص كان ذلك أعون لك على المحافظة على الطاعة. وقد ذكر في خصائص يوم الجمعة رحمه الله أخذا من هذه الأحاديث حديث ابن عباس وغيره أن يوم الجمعة هو يوم يتجلى الله فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منه أقربهم إلى الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ومما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا جهضم بن عبد الله قال: حدثنا أبو ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى تبعا من بعدك. قال: قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا الله عز وجل فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه الله تعالى، أو ليس له قسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله تعالى من أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هي الساعة تقوم في يوم الجمعة، وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال: قلت: ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسألوني، فيسألونه الرضا، فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم رضايا رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسألوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة، ثم يصعد عز وجل على كرسيه ويصعد معه الصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا فصل، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء فيها ثمارها وفيها أزواجها وخدمهم، فليسألوا فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة، وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل. ولذلك سمي يوم المزيد، أو كما قال. قال: وحدثنا البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، فذكر هذا الحديث بطوله إلى آخره. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، وذكر فيه غير طريق، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما ذكرناه. وقال لنا ابن أبي داود: وأبو ظبية اسمه رجاء بن الحارث ثقة قال: وعثمان بن عمير يكنى أبا اليقظان. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في إثبات الرؤيا هو حديث عظيم في إثباتها، وذكر ما يكون لأهل الإيمان في يوم الجمعة من كرامات عظيمة ومنن جليلة في جنات النعيم، وأعظم ذلك إكرام الله سبحانه وتعالى لهم في كل جمعة بزيارته ورؤيته ودنوه سبحانه وتعالى منهم جل في علاه. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه كما في مختصر الصواعق عن هذا الحديث، قال: أما حديث أنس بن مالك فهو الحديث العظيم الشأن الذي هو قرة لعيون أهل الإيمان وشجى في حلوق أهل التعطيل والبهتان. رواه الشافعي في مسنده مجملا به كتابه، راجيا بروايته وتبليغه عن الرسول من الله ثوابه. ورواه أئمة السنة له مقرين، وعلى من أنكره منكرين. وهذا الحديث حديث أنس حديث عظيم في إثبات الرؤية وإثبات فضل يوم الجمعة، وهو يوم عيد للمسلمين، فيه بركات عظيمة وخصائص جليلة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وندب عباده إلى حسن العبادة والتبكير للصلاة واغتنام يوم الجمعة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والمناجات، وفيه ساعة لا ترد فيها الدعوة من أبرك الساعات وأحرى أوقات الإجابة. فهو يوم عظيم مبارك، وهو من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومما أكرم الله سبحانه وتعالى فيه أمة الإيمان، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث للترجمة أن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، وتسميه الملائكة يوم المزيد لأن الرب سبحانه وتعالى ينزل من عليين على كرسيه ثم يكرم عباده فينظرون، يتجلى لهم فينظرون إلى وجهه، يتجلى لهم فينظرون إلى وجهه. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. والقول في النزول في هذا الحديث كالقول في عموم صفات الله سبحانه وتعالى، ينزل سبحانه وتعالى كيف شاء، وينزه تبارك وتعالى عن أوصاف المخلوقين أو خصائص أوصاف المخلوقين، بل نزوله يليق بجلاله. وكل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال فهي مختصة به، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله سبحانه من الصفات فإنها خاصة بالله، لا يجوز أن تشبه بصفات المخلوقين، ولا يجوز أن يخطر في البال ما يقع من المخلوقين، لأن اللوازم التي تلزم أوصاف المخلوقين خاصة بهم، وأما أوصاف الرب سبحانه وتعالى فإنها تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث قوله فينظرون إلى وجهه، وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي، وعدهم في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يكرمهم يوم القيامة بالرؤية، فوفاهم سبحانه وتعالى وصدقهم ما وعدهم وأتم عليهم النعمة وأحلهم دار الكرامة وأنالهم سبحانه وتعالى الرضوان. قال الآجري رحمة الله عليه وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود وذكر فيه غير طريق. أبو بكر ابن أبي داود من شيوخ الآجري، أبو بكر ابن أبي داود من شيوخ الآجري رحمه الله تعالى، وأبو بكر ابن أبي داود له جزء خاص في جمع فيه طرق هذا الحديث، جمع فيه طرق هذا الحديث. وكلام الآجري رحمه الله هنا في إشارة إلى ذلك، لأنه يقول وحدثنا أبو بكر بن أبي داود وذكر فيه غير طريق، ففي إشارة إلى أن له جمع، إشارة إلى أن له جمع لطرق هذا الحديث. وابن القيم رحمة الله عليه نص على ذلك في أحد كتبه، قال ولهذا الحديث عدة طرق جمعها أبو بكر بن أبي داود في جزء، جمعها أبو بكر بن أبي داود في جزء، ولا أدري هل هذا الجزء من الأشياء الموجودة الآن أو من المفقودات، لعله يكون موضع اهتمام بعض الإخوة في البحث عنه والتحري عن وجوده. فابن أبو بكر بن أبي داود له جزء أفرده في رحمه الله تعالى في هذا الحديث العظيم. نعم. قال رحمه الله ومما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم عبيد الله بن عبد الله العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ طلع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وذلك قوله عز وجل سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم تبارك وتعالى ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم. نعم. هذا حديث جابر رضي الله عنه، وساق عن جابر عدة أحاديث بدأ بهذا الحديث، والإسناد ضعيف لأن العباداني لين الحديث والرقاشي شيخه منكر الحديث، فالإسناد ضعيف، إسناد الحديث ضعيف، لكن ما دل عليه من ثبوت الرؤية والنظر إلى الله سبحانه وتعالى هذا دلت عليه الدلائل الكثيرة فيما سبق وفيما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة

ومما روى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن أسامة أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تعالى ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. هنا أورد رحمه الله تعالى ما رواه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وفيه إثبات الرؤية رؤية المؤمنين. قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب, وهذا موضع الشاهد ولا حاجب, أي لا ليس هناك حاجب يحجبه من أن يرى الله سبحانه وتعالى وينظر إليه. ليس بينه وبينه ترجمان أي واسطة, بل يسمع كلام الله من الله مباشرة, يسمع كلام الله من الله مباشرة بدون واسطة. ولا حاجب أي ليس هناك حجب تحجبه من أن يرى الله سبحانه وتعالى. ففيه إثبات الرؤية نظير ما تقدم من أحاديث, فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا فيه عظم شأن الحسنات في رفعة الدرجات والفوز بالثواب, وخطورة السيئات على العبد أنها موبقة مهلكة. وقد دل الحديث أن العبد ينبغي عليه في هذه الحياة الدنيا ألا يحقرن من المعروف شيئا, كلما تهيأت لك فرصة تغنم فيه معروفا وإن قل فلا تحقرن من المعروف شيئا. أحيانا سبحان الله يترك الإنسان أشياء من المعروف يتقالها يراها قليلة فلا يفعلها, مع أن لا تأخذ منه وقتا ولا جهدا, لكن لا يتركها إلا لكونها قليلة. وكم من المعروف ترك العبد لأنه تقال له رآه قليلا. فهذا الحديث فيه أن العبد لا ينبغي له أن يتقال من المعروف شيئا ولو بشق تمرة, ولو كان قدرا يسيرا, ولو نصف ريال, ولو هللات, ولو شيئا قليلا. وتقال المعروف يثني العبد عن بذل المعروف وبذل الإحسان, عن بذل المعروف وبذل الإحسان, لكن العبد ينفق ويتصدق ويبذل من المعروف حتى وإن كان يراه قليلا فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم, والله طيب لا يقبل إذا إلا طيب. فإذا تصدق العبد بتمرة أو بعدل تمرة رباها الله له وتلقاها سبحانه بيمينه ورباها لصاحبها كما يربي المرء فصيلة أو فلوة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل, حتى تكون يوم القيامة التمرة أو ما يعادلها تكون يوم القيامة مثل الجبل. فلا يتقال للعبد شيئا من المعروف ولو بشق تمرة.